عليكم ورحمة الله. يا أهلا، كل طفل بيجي الوجود هو نوع من الهندسة الوراثية الإلهية. ربنا بيختار أفضل عناصر في بويضة الأم وأنسب جينات من الحيوان المنوي للأب، ويولف المخلوق الجديد اللي هيتولد. بيطلع الابن فيه من أمه وفيه من أبوه، لكن أيضا بيطلع شيء جديد، فيه حاجة شخصية جديدة مبتكرة هي فلان الفلاني. دلوقتي العلم ابتدى يتعلم ويتلمز على عجائب المشيئة، وابتدى يولف ويهندس الأجنة طبعا في حدوده، هو علم ربنا قد ايه وعلم الانسان قد ايه، بيعمل الحكاية دي في حدود ضيقة جدا. دلوقتي سمعنا عن التلقيح الصناعي، عن اطفال الانابيب، وبقى في بنوك للحيوانات المنوية، وبنوك للبويضات، وبنوك للخلايا الملقحة، واستوكات للأجنة موجودة في الفريزر بكميات كبيرة في النيتروجين المسيل في انتظار زرعها في الرحم. في دلوقتي أيضا محاولات لعمل التوائم. التوائم في الطبيعة بتحصل بإن الخلية الجنينية الأولى يتعمل منها نسخ، ده بيسموها استنساخ الخلية الجنينية، وباللفظها العلمي كلونينج. الإنسان حاول يقلد الحكاية دي وحاول يعمل نسخ من الخلية الجنينية الأولى، ونجح في انه يعمل توائم من الضفادع ومن السحالي واخيرا من الفئران. الخبر من سويسرا انهم عملوا 3 فئران توائم بطريقة كلونينج او استنساخ او عمل نسخ من الخلية الجنينية الاولى، لكن ما عارفين ابدا يعملوا كلونينج في البني ادم. عملوا تجارب عجيبة، طلعوا جنين ارنب من رحم أمه وخدوه في المعمل، حطوه في إزازة وربوه على التغذية الصناعية والمحاليل. جابوا مولود من أنثى فأر عذراء بدون أب، نفخوا جينة بشرية في جنين فار. دلوقتي بيركبوا الجينات الوراثية في المعمل، وأيضا بيعملوا خريطة للجينات في الشريط الوراثي للبني آدم. طبعا عملية طويلة، لأن الشريط الوراثي للبني آدم فيه 1,100,000 جينة أو أكتر، فدي مسألة هتستغرق لسه منهم وقت طويل عشان يعملوا الحصر العجيب ده. السؤال بقى دلوقتي، هل ممكن نختار صفات للمولود قبل ما يتولد، قبل ما يجي، ونهندس الصفات على كيفنا قبل، يعني يجي المولود ايه تفصيل فيه الصفات اللي احنا عاوزينها كلها، لون شعره، لون عينيه، طبيعته، سلوكياته، اخلاقه، عبقريته، الى اخره. هل ممكن هنقدر في يوم من الأيام ننفخ الجينات اللي احنا عاوزينها في الزيجوت أو الخلية الجنينية الأولى، وبالتالي ننقل الصفات الوراثية المحمولة على هذه الجينات للمولود اللي جاي، وفي نفس الوقت ممكن نستأصل جينات المرضية اللي مش عاجبانا أو الصفات اللي مش عاجبانا، ونبدل ونضيف ونطرح من هذه الخلية زي ما احنا عاوزين. الفكرة مرفوضة بالنسبة لرجال الدين لأنها تدخل في المشيئة الإلهية ومنازعة الله سبحانه وتعالى في مشيئته، ومحظورة قانونيا في المختبر، وهي أشبه بالحلم اللي كان بيحلمه هتلر زمان في أنه يعمل جنس متفوق ويعمل سوبرمان. لكن العلماء ما عندهمش حاجة اسمها مستحيل ولا حاجة اسمها حرام، بيقولوا لك طب ليه لا؟ طب ما احنا بنحاول نزرع الصفات الطيبة في أولادنا عن طريق التربية في المدرسة وفي البيت والتوعية والكتب والحاجات دي كلها، فيعني ايه الفرق؟ هقول لهم لا، ده فرق كبير قوي بقى، لان الحكاية اللي هتعملوها دي هتبقى نوع من تغيير البني آدم طفرة واحدة وبضربة واحدة وقبل ما يضرب ومن غير ما تاخد اذنه وهو لسه خلية جنينية اولى. فدي مسألة استبدادية تماما، بعكس انك انت بتودي ابنك المدرسة يبقى قدامه اختيارات مختلفة، يقتدي بفلان او يقتدي بفلان او الى اخر، تتكون شخصيته في حرية وفي اختيار. انما اللي انت ناوي تعمله، ناوي تغير هذا المخلوق بضربة واحدة على كيفك ومن غير ما تاخد اذنه. العلماء بيرجعوا يناقشوا الموضوع، يرجعوا يناقشوا الموضوع ويقول لك الله، طيب ما احنا بنعمل جينيتك سكرينينج. ايه الجينيتك سكرينينج دي؟ ان يجي البنت والولد قبل الزواج يروحوا يعملوا فحص للدم، ياخدوا نقطة من دم الخطيبة ونقطة من دم خطيبها، ويشوفوا الشريط الوراثي. احيانا بتبقى فيه جينات بتاع امراض معينة، زي مثلا مرض الهيموفيليا او مرض التلاسيميا، ودي الامراض بتبان في الجينات، لها جينات مخصوصة. وطبعا معنى كده ان المولود ممكن يطلع عنده تلاسيميا او ممكن يطلع عنده هيموفيليا، فيحتاج طول عمره الى نقل دم بين يوم والتاني، ودي عملية فيها المخاطر بتاعتها زي ما احنا عارفين. ومين يرضى يخلف وهو عارف يخلف ابن هيعيش طول عمره على نقل الدم؟ فطبعا الطبيب بينصح بالتخلص من الجنين، دي بيسموها جينيتك سكرينينج، وبيعرف بتحليل جينات الاب وجينات الام. وايضا لازم في الشهر الخامس ياخد عينه من دم الجنين وهو في الرحم، ويفحص فيشوف هل طالع عنده تلاسيميا، هل طالع عنده هيموفيليا، عشان يبقى الحكم مظبوط. فاذا كان مؤكد انه نازل مريض فبيقول للام تتخلص منه. دي اسمها جينيتك سكرينينج. العلماء يقولوا لك طيب الله، ما انت وافقت، هو ده انت وافقت انك انت تقتل المولود. طيب ده انا بديك حاجه احسن، يعني بدل ما نقتله ونتخلص منه ونعمل اجهاض، انا بقول ما نصلح من الاول الايه الخليه الجنينيه، والجينات ده ننشلها ونخلص منها. وبالتالي كمان لو لقينا عنده جينات مثلا اكتئاب او جينات عدوانية، نشيلها نركب بدلها جينات تفاؤل وجينات ذكاء وكده. فيعني ايه المانع بقى؟ ما هذه خطوة يعني. في الواقع يعني المسألة فيها ادعاء زيادة عن اللزوم. ليه؟ لانه هو اولا بيفترض ان الحكاية جينة زيادة وجينة ناقص، هي دي، ان الانسان مجرد قراءة للجينات او يعني حاصل جمع الجينوتايبس بتاعته. وطب وهو انت تأكدت ان هذه الجينة اللي انت بتاخدها وبتركبها ما تحملش اي صفات غير صفة مثلا التفاؤل او الذكاء الى اخره؟ طب ممكن تبقى تحمل اكثر من صفة، واحنا معلوماتنا لغايه دلوقتي عن الصفات المحموله على الجينات معلومات محدوده جدا. وبعدين انت تعرف منين لك لما بتدخل جينه من بره خالص على مجموعه الجينات دي؟ تمام، زي ما تكون في اوركسترا متوازن، واخد بالك، وبعدين تطلع البيانو وتدخل بداله طبلة مثلا، أو مثلا تخت شرقي بلدي تطلع الربابة وتحط بداله ساكسفون. طب ما هو النتيجة هيحصل أنواع من النشاز ملهاش آخر. فدي مغامرة طبعا أولا مش مبنية على علم كلي، مبنية على تخمينات وعلم صغير جدا، علم تافه. وبعدين في النهاية تعرف منين إن زيادة الذكاء دي خير؟ طب ما ممكن يبقى ذكاء إجرامي، طب تعرف منين؟ وبعدين مسألة جينة التفاؤل دي تعرف منين إنك لما تعمل طفل دخل عليه جينة التفاؤل متفائل على طول؟ طب ما ممكن يطلع عبيط وهبل، ما هو المتفائل على طول ده شخص مقابله يعني. وبعدين هي المسألة مش مسألة صفة، ده المشكلة هي توازن الشخصية بمجموع صفاتها، ودي مسألة عاوزة معرفة كلية بالأوركستريشن بقى، إزاي تعمل الإيه عملية الأوركسترالية بتاع الصفات دي كلها، تعمل شخصية متوازنة في النهاية. وده مش عندنا، دي من علم ده مش موجود عندنا. وبعدين في سؤال تاني، الله، مين هيشيل ومين هيحط؟ مين هيقوم بالوظيفة الإلهية دي؟ وبعدين معنى كده هل هيبقى فيه في يوم من الايام سوبر ماركت مثلا، اروح في السوبر ماركت ده اشتري بويضه من واحده واشتري حيوان انا من بني ادم تاني، وبعدين اعمل خليه ملقحه، وبعدين اعدي على دكان الصفات اخد من دكان الصفات مثلا هات لي يا عم جينا فيها شعر اصفر، او جينا فيها تفاؤل، او جينا فيها ذكاء، يعني شروه كده من سوق الاجنه. وبعدين ممكن يطلع لي البياع ويقول لي والله احنا ما عندناش جينات ذكاء النهارده، فوت علينا بكره. او مثلا يقول لي والله العيون الجريئه اللي انت عاوزها دي مش موجوده عندنا خالص، وطلبناها من الصين، فوت علينا بعد شهر نجيب لك العيون الجريئه اللي انت عاوزها. يعني طبعا هي المشكله ان العلم مش مستني ياخد اذن من حد. العلم والعلماء ما بيفكروش في دين ولا حاجة، ولا مستنين ياخدوا إذن الفاتيكان ولا البابا ولا الكلام. هم عمالين يعملوا تجارب، وعملوا تجارب غريب. يعني مثلا دخلوا خلية جنين معزة على خلية جنين خروف ودمجوهم في بعض، فطلع خروف معزاوي. حاجة غريبة أوي. يعني ممكن يعملوا راجل إرداوي ومرأة مثلا خنفساوي ومش عارف حاجة، نص خنزير نص بني آدم. طبعا دي كارثة. احنا بنقول ان دي بشاعه، لكن العلماء بيقولوا لك يا اخي طيب ما احنا كنا بندي حقنه انسولين من غدد الخنزير ياخدها بني ادم عشان يخف من السكر، ودلوقتي بنفكر نركب صمامات من قلب خنزير جوه قلب بني ادم. يعني الحكايه هانت بقى، فضل على الحلو دقه يا حاج، يعني الحكايه قربت ما تفرقش. في الواقع ان دي ده مش علم، ده اجرام. والفلاسفه طبعا بيفكروا بطريقه تانية، يقولوا لك اكبر عدو للحضارات هي الحروب، والحروب سببها الاخلاق العدوانيه. الاخلاق العدوانيه نتيجه جينات مخصوصه، فايه المانع من ان احنا نستأصل الجينات العدوانيه من الاجيال اللي جايه، وبذلك نتغلب على مشكله الحروب ونعالجها بالهندسه الوراثيه. يعني هم باختصار عاوزين يعيدوا تركيب الشخصية على هواه وعلى هواهم، اللي بيسموها redesigning of human character. أيوة، بس السؤال مين هيكون رئيس المجلس الرباني اللي هيعمل الحكاية دي؟ هتعملها لجنة زي لجنة التسعيرة مثلا اللي هتقول نشيل ونحط؟ مين رئيس هذه اللجنة؟ ومين الدكتاتور الشامل اللي هيدي نفسه سلطة استبدادية لدرجة انه هو يحكم على الجنين قبل ما يتولد ويديله الصفات اللي عاوزها؟ طبعا دي اعلى درجات الاستبداد، وطبعا دي اكبر كارثة لو حصلت. ونشوف اللي حاصل في العالم في الفيلم بتاعنا. الاطفال دول زي ما قلنا نتيجة هندسة وراثية الهية عملها ربنا سبحانه وتعالى بمشيئته، بانه خد الصفات اللي هي في نقى صفات من بويضة الام، ونقى صفات من بويضة من الحيوان المنوي للاب، وبعدين عمل توليفه طلع بيها الأطفال اللطاف دول، وكل واحد بالإضافة إلى شيء من أبوه شيء من أمه في شيء خاص به اللي هي شخصيته. العلماء قلنا أنهم مش هممهم الحاجات دي، وبتيجوا بيعملوا تجارب اللي شايفينه ده التلقيح، ده التلقيح الصناعي، البويضة في الوسط وحواليها الحيوانات المنوية هتلقحها، والعالم بيتفرج من الميكروسكوب اتلقحت بقت خلية الزيجوت، الخلية الجنينية الأولى عمالة تنقسم، وهذه الخلية بيشيلوها دلوقتي في الفريزر بكميات كبيرة ستوكات كبيرة، وبعدين بيزرعوها في الرحم بيطلع الجنين. دلوقتي في بنوك للبويضات وبنوك للحيوانات المنوية وبنوك للأجنة موجودة في النيتروجين المسيل زي ما احنا شايفين، كل دي أرصدة من الأجنة منتظرة إنها تزرع في رحم الأم المناسبة. هي دي بيعملوا النسخ أو التوائم، قدروا يعملوا توائم من الضفادع اللي سميناها كلونينج أو استنساخ خلية الجنين. وأخيرا جه خبر من سويسرا إنهم عملوا 3 فئران توائم في المعمل باستنساخ أو عمل نسخ من الخلية الجنينية الأولى. خدوا جنين من رحم أرنب وحطوه في إزازة في المعمل وربوه على، شوف الرحم الصناعي ده بقى اللي في المعمل، وبيربوه على محاليل وتغذية صناعية. جابوا مولود من فأر، من أنثى فأر عذراء بدون أب، دي عمليات فصل الجينات وإدخالها في أجنة مختلفة عشان يشوفوا تأثيرها إيه، وبعدين ابتدوا يركبوا الجينات المختلفة في المعمل، وابتدوا يعملوا دراسة ميدانية كاملة وحصر لجميع الجينات الموجودة في الشريط الوراثي للبني آدم، وهي زي ما قلنا أكثر من 1,100,000 جينة. طبعا دي هتاخد لسه سنين، لكن ابتدوا يضعوا هذه الخريطة. هنا عملية النفخ اللي قلنا عليها، ازاي ينفخوا جينة في خلية، شوفوا الخلية دي الخلية الجنينية هينفخوا فيها جينة، عملوها جابوا جينة بني آدم نفخوها في جنين فار، حاجة غريبة قوي. طبعا ما طلعش بني آدم فقراوي، يعني ما نجحتش التجربة وما عملتش حاجة، لكن المهم الجرأة انهم يعملوا حاجات زي كده. طلع برضو فار بيخلف زي العادة، ما طلعش بني آدم فقراوي، طلعوا فرام برضو. لكن الجرأة نفسها وممكن توصلنا لإيه، هي دي الحكاية، يعني العبث وإنهم يتدخلوا في الصنعة الإلهية ويبتدوا هم يفرضوا رأيهم بالأول على جنين ويلعبوا بيه، يلعبوا فيه، مسألة طبعا خطيرة جدا. تصنيف الإنسان على مزاج البيع والشاري. فصاحبنا ده هياخدنا لمعمل معامل الحيوان في كامبريدج وهيورينا تجربة عجيبة أوي. الأول هنقابل مدير رئيس المعمل وهيسأله عدة أسئلة في إمكانية إن احنا نهندس الجنين ونطلعه بالصفات اللي احنا عاوزينها. فرئيس المعمل أو رئيس القسم بيقول له والله ده أنا ما فيش الكلام ده لأن معلوماتنا حاليا محدودة جدا، واتضح إن في الشريط الوراثي 1,100,000 جينة هتحتاج لـ50 سنة علشان يتعمل لها حصر، وبعدين 50 سنة تانيين علشان نعرف الصفات بتاعتها صفة صفة. هنا بيوري له ازاي الجينة بتنفخ، بينفخوها في الخليج، بيقول له ان يعني احنا قدامنا زمن طويل على من ما نعرف الجينات وتفاصيلها والصفات المحمولة عليها، وبعد كده حتى بعد السنين دي كلها هيبقى علمنا محدود، وبعدين ما نعرفش لما ندخل جينة أجنبية على جينات ايه اللي هيحصل يعني. وبعدين افرض ان احنا دخلنا جينة الذكاء، شرفنا انه هيكون ذكاء خير ومش ذكاء اجرامي، مسألة كبيرة قوي. وبعدين في النهاية الانسان ما هوش صفة واحدة، الشخصية عظمة الشخصية مبنية على توازن مجموعة صفات، فاحنا ممكن نخل بالتوازن دون ان ندري، وممكن ان احنا نحط صفة فتقلب كل الصفات التانية، او تسود عليهم بشكل يخل بالتوازن العام في الشخصية. فصاحبنا مصر بقى يقول له والله الجهل بتاعنا ده حاليا ده جهل مش حيتنه جهل، التاني حيرد عليه بقى هو صاحبنا ده اللي بيقول له العلم بتاعنا ده صحيح محدود دلوقتي، وصحيح احنا ممكن نوصف بانها جهلة، لكن مش هنتنينا جهل. ليه تحكم ان احنا هنتنينا جهلنا؟ ما يعني مش هتكتمل معارفنا في المسألة دي. فهو قال له بقى حكاية ان هي احنا عاوزين على الاقل 100 سنة عشان نبتدي نعرف، مش نعرف بشكل كامل، نبتدي نعرف. وإن المسألة كبيرة قوي يعني، مش مش معقول احنا هنيجي ننفخ مش عارف ايه في ايه فيطلع ايه، مش الحكاية بالبساطة دي ابدا. صاحبنا بيورينا حاجة تانية اللي اسمها النسخ أو التوائم، وبيقول التوائم بتحصل في الطبيعة بأن يتعمل نسخ من الخلية الجينية الأولى، زي دول طلعوا طبيعي التلات توائم دول مولودين في بيت واحد ودخلوا مدرسة واحدة ويشتغلوا في مصنع واحد وركبين عجلة واحدة هم التلاتة وشكل بعض، ويحلقوا عند نفس الحلاق. هو صاحبنا بتاع الهندسة الوراثية بيقول يعني ايه المانع ان احنا نبتدي نعمل نسخ، وبدل ما نعمل 3 نعمل 40 50، او في الروايات العلمية بقى اللي فيها الراجل عمل 1,000,000 نسخة من خلية واحدة. هم بيسألوهم يعني شكلكم اللي هو متشابه ده، مش بنات اللي تعرفكم مش بتتلخبط في الحكاية دي؟ وممكن بدل ما تحب واحد تحب واحد تاني، مش شكلهم ايه؟ حاجة عجيبة صحيح. لغاية دلوقتي ما قدرش العلم يعمل كلونينج او استنساخ، ما قدرش يطلع النسخ في البني ادمين، لكن عمل توائم في الضفادع والسحالي والفئران، لكن المحاولة مستمرة. ده صاحبنا بيقول طبعا المسائل دي هتؤدي الى مشاكل كبيرة جدا، اول ما هنبتدي نخلق مثلا انسان ارداوي مثلا، ايه المصير هذا الانسان؟ يعني ده هتبقى ثورة يعني مضادة، مش ثورة يعني نافعة. صاحبنا هيورينا ابحاث في الطب البيطري بيعملوها غريبة جدا، عملية جراحية بيطلعوا فيها الأجنة وهم لسه في مرحلة الخلية الأولى، بياخدوا الأجنة دي طلعوها من خروفها، الخروف حطينا على ترابيزة العمليات وبينج كامل وفتحهم، وبيطلعوا الأجنة من الايه احنا قلنا أجنة وهي لسه في المراحل الأولى خالص، وبعدين شوفوا بياخدوها، هياخدوها بالحقنة، شوفوا هياخدوها بالحقنة دي من ال من القناة نفسها اللي ماشية فيها الخلية المرقحة. كل دي أجنة نازلة، فالدكتور بيسألهم هتعملوا إيه في الأجنة دي، فبيقولوا بنعمل تجارب ندخل خلية جنينية على خلية جنينية تانية وندمجهم في بعض، وتكون النتيجة نوصل إلى مولود هجين، مولود هجين واخد صفة من ده وصفة من ده. وحيورينا دي المولود ده بيسموه كيميرا، المولود الهجين. او هنا دخلوا الخليتين، هتشوف بقى هيعملوا ايه دلوقتي. العملية الغريبة دي ثلاث خلايا دي هياخدوا منها خلية، ده لسه المراحل الاولى بتاع انقسام الجنين. شفتوا بيدخل بقى خليتين على بعض ازاي من جنينين مختلفين، ويروح مدخلهم في الايه، في الكبسولة الصغيرة دي، فيندمجوا. لما يندمجوا هيطلع في النهاية خروف هجين فيه صفات الاثنين. هيورينا بقى لما الخروف تربى وطلع هيبقى هنشوف شكله ايه. شايفين هنا الخروف ابيض اهو، وبره ابيض. هيورينا بقى الخروف الهجين اللي طلع وهو الاسود ده الخروف الهجين، اسود وعليه بطش بيضة ومساحة رمادي نتيجة التهجين من جنين فرو اسود وجنين فرو ابيض. طلع هذا الجنين الخروف المخلط صفات من هنا وخد صفات من هنا. عملوا بقى تجربة اخطر من كده، دخلوا خلية جنين معزة على خلية جنين خروف ودمجوا الاثنين، وفي النهاية طلع خروف معزاوي، نص معزة ونص خروف. حاجة تضحك. عهود الخروف المعزاوي ده، دي المعزة الأصلانية اللي خدوا منها خلية الجنين، وده الخروف الأصلي اللي عملوا منه ده. ولما دخلوا دمجوا الخليتين هنشوف اللي طلع طلع ايه. هنشوف انه طلع خروف معزاوي، بمعنى فيه وبر اهو. شوف الخروف المعزاوي ده، الوبر اللي قدام ده خروف، والشعر اللي وراه معزة، شعر معزة على وبر خروف. ونفس الصوت، لو تسمع الصوت، لو يدورون الصوت تلاقيه خروف معزة، الصوت معزة والشكل خروف في نفس الوقت. فروة خروفي على شعر معزاوي، خروف معزاوي. الله العظيم يا عجل دعك، يعني ممكن يعملوا راجل إرداوي، دي مصيبة دي والله. خروف معزاوي. هو بيسأله ايه رأيك، يعني مش ممكن نعمل راجل ارداوي؟ فبيقول له لا، ده تبقى كلام فارغ، لان ده احنا بنعملها هنا بهدف ابحاث وكده وعلى حيوانات، انما ايه الهدف من ان اعمل راجل ارداوي ليه؟ انا الحكاية خروف معزاوي مش هيضر حد، يعني احنا بنعملها عشان ندرس في العلوم وامكانية دخول جنس على جنس ونوع على نوع، لكن احنا بتتعامل في البني ادم ايه هدفها؟ يعني مفيش حاجة اسمها بحث لمجرد البحث، خصوصا لما المسألة تتناول بني ادم ومستقبل بني ادم. والخروف الارداوي ده البتاع ده اللي اسمه الراجل الارداوي ده هيشتغل تخش جامعة شكلها ايه، وبعدين يتوظف فين، وهيتجوز مين، ده الراجل الارداوي ده هنجيب له زوجة منين، دي مسؤولية فظيعة. وصاحبنا برضه رأيه ان دي مشكلة يعني لازم يتعمل لها الاول قوانين ومدارس ومين هيسمح بان مين المرأة اللي هتسمح بانها تزرع راجل ارداوي في الرحم بتاعها. هنا بيورينا عملية نفخ الجينة، ادي الخلية، شوف نفخ الجينة بتتعمل ازاي، وهنا ازاي الخلية الزيجوت الملقحة بتبتدي تنقسم ويطلع منها المولود الجديد على مقتضى ورقة العمل الموجودة في الشريط الوراثي. ممكن تطلع خنزير او ضفدعة او سمكة او بني آدم بناء على ايه؟ بناء على الشريط الوراثي والتعليمات اللي موجودة فيه بتقول ايه. هيطلع هذا الطفل في النهاية في الرحم لينفذ تعليمات دقيقة موجودة في الشريط الوراثي. فمعنى ان احنا نلعب في الشريط الوراثي معنى ان ممكن يطلع اي مفاجأة فظيعة او مسخ او كائن مشوه. هيبقى مين مسؤول؟ ازاي ندي للعلم هذه السلطة؟ صاحبنا بيدافع لاخر لحظة بيقول الجهل اللي احنا فيه حاليا مش هيتنه على طول، واننا ما يصحش نبني رأي على معلومات قصيرة لسه ما احنا. وحتى بيسأل ابنه، بيقول له ايه رأيك، يعني لو كنا قبل ما تتولد خدنا الخلية بتاعتك وحطينا فيها جينة لاعب كرة ممتاز او لاعب كريكت او كده فطلعت بطل وتبقى تكسب مليون. فقال له لا يا عم، انا عاوز ابقى انا عاوز ابقى انا. حكاية غريبة فعلا. بقول لك ان في دلوقتي 6000 عالم متخصص قاعدين يدرسهم عشان يعملوا خريطة مفصلة بكل الجينات الموجودة في الشريط الوراثي اللي هي حوالي 1,100,000 جينة، وانها هتاخد 50 سنة شغل عشان يعملوا الحصر، وبعد كده 50 سنة تانيين عشان يعرفوا الجينوتايبس والصفات المحمولة على هذه الجينات، يعني 100 سنة. يعني الحمد لله نموس ايدنا وش وظهر، فاضل 100 سنة، يعني معناها فلتنا من المصيبة اللي هتحصل في العالم. لكن الحقيقة انهم الرعب موجود، دول عملوا الخروف المعزاوي وممكن يعملوا الراجل الارداوي، خدوا بالكم. طبعا ما دام هيعملوا راجل ارداوي ممكن يعملوا امرأة خنفساوي وحاجة نص خنزير نص بني ادم. طبعا دي حكاية هتبقى مستحيلة حاليا، لان في فرق فجوة تطور فظيع بين الخنفسة والمرأة وبين الخنزير والبني ادم، يعني في فرق تطور، يعني الخلايا مش هتتفاهم ومش هتندمج. لكن بقى افرض انهم تغلبوا على العقبة دي ودمجوا هذه الخلايا، هتكون النتيجة ايه؟ هتكون النتيجة عالم فظيع مرعب، عالم مرعب، معناها يتحول العالم الى مصنع للمسوخ ومزرعة للعبس، وهتكون دي إذان بقيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم له حديث جميل قوي بيقول من علامات الساعة أن يتطاول الحفاة العراة في البنيان وأن تلد الأمة ربتها. أما عن تطاول الحفاة العراة في البنيان فده حصل، ما هم دول الشيوعية الحفاة العراة وتطاولهم في البليان ده حصل، لأن هي دي الشيوعية اللي هم مين الحفاة والعراء اللي هم البروليتاريا والكادحين والمطحونين، إزاي إن هم طلعوا على أكتاف الطبقة المثقفة والبرجوازية وسكنوا القصور وداسوا على كل القيم والمجتمع كله انتهى إلى الإفلاس الكامل والمجاعة زي ما احنا شايفين. فده حصل. مسألة الأمة التي تلد ربتها فديا هتحصل وممكن تحصل في أطفال الأنابيب. إزاي؟ بأن البويضة اللي هناخدها ممكن هناخد هذه البويضة من خدامة في مطعم مثلا، وبعد التلقيح تيجي اللي هتشتري البويضة دي واحدة ست عظيمة مثلا لها زوج كبير في السلطة ومن الأغنياء، بتاخد هذه البويضة وتزرعها في الرحم ويطلع مولود ويتربى في البيت الكبير مع من ليس بأبيه ولا بأمه، تكون بنت مثلا وتطلع وتتعلم وتكبر وتخش أكبر مدارس، وبعدين نتيجة الفرص بتاعة البيت الكبير اللي عايشة فيه تبقى رئيسة وزراء، وبعدين يدور الزمان دورته وتتقابل الخدامة اللي هي الأمة بتاع الأمس مع رئيسة الوزراء اللي هي ربة اليوم، وتكون الأمة قد ولدت ربتها دون أن تدري. طبعا عن قيام القيامة في ظروف زي دي وإن دي علامة من علاماتها ده شيء طبيعي، لأن لو ابتدينا نعبس في المسائل دي هتنهار العمود الأساسية بتاع التطور والعمود الأساسية بتاع الوجود كله. هيبتدي زي ما قلنا إن المجتمع يبقى مرتع للظلم ومصنع للمشوهين والمسوخ ومزرعة للعبث، فهيبقى نوع عودة الجاهلية والجهل مرة أخرى بصورة مفترسة. وبعدين في النهاية ما هو ده مش علم، ده جهل، لأن الإنسان ليس مجرد قراءة للجينات، والإنسان وشخصية الإنسان ليست مجرد حاصل جمع جينوتايبس اللي موجودة في الشريط بتاع الوراثة بتاعه، إنما الإنسان نتيجة تاريخ وحضارة، والإنسان مش مجرد جسد، ده فيه نفس كمان، والجسد لسه ما نعرفش عنه حاجة، ده يعني العلب المخ ما زال علبة أسرار، والخلية الخلية مش عارفين لسه أسرارها، يعني عرفوا ألف به بس. والإنسان ليس جسد فقط، لكن في جسد ونفس، والنفس علامة استفهام وغيب، وفي النهاية الجسد مجرد لبسة النفس، وهي لبسة مؤقتة تقلعها النفس بالموت وبعدين تخش في حيوات أخرى ما نعرفهاش. وبعدين الهندسة الوراثية، إذا كنا بنعتبر أن اللي بيحصل بالميلاد هندسة وراثية إلهية، فده نوع تاني خالص، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كل شيء بالكلمة وبيخلق بالكلمة، لا بالميكروسكوبات ولا بالمعامل ولا بأنه ينفخ مش عارف إيه، ده كله كلمة كلمة كلمة كلمة، كل شيء يتم بالكلمة. وربنا سبحانه وتعالى عنده علم كامل بإيه هو الجسد وأسراره، علم كامل بإيه هي النفس وأسرارها، ثم هو مصدر الروح الوحيد، هو عارف كل حاجة إحنا ما نعرفش. الجسد معلوماتنا عنه ما زالت ضئيلة جدا وما زال محفوف بالأسرار، النفس علامة استفهام ما نعرفش عن حاجة، الروح ما نفهمش فيها أي حاجة. فمعنى كده إن إحنا هنبتدي نخبط في ظلمات وفي تيه ونعبس ونلعب في شيء إحنا مش عارفينه خالص، والنتيجة هتكون كوارث. ونرجو ان احنا ما نعيش ونشوف الايام دي ابدا. والى حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم.